تستمعون الآن إلى برنامج حكاية ليبية، إعداد وتقديم أشرف جويدر. بسم الله وعلى بركة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي مستمعين الأفاضل الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية ليبية. كما نعتذر على تأخيرنا لهذا الوقت نظرا لوجود تقضية خاصة للزميل طارق المغربي. طبعا في البداية نحب نبدأ نقول: اللهم أحمي البلاد واحفظ العباد واشفي مرضانا واغفر لموتانا واحفظ ليبيا وبنغازي من كل شر، اللهم أمين. طبعا في البداية نحب نقول إن حلقة اليوم طبعا الضيف هيكون معايا بالتليفون، لأن هم من حرجين جدا من أنهم يطلعوا معايا اليوم. لذلك طبعا نبوكم متشاركوا معنا عبر الأرقام التالية اللي هنذكرهم لحضرتكم الآن، اللي هي 061 90 95 707 أو 061 471 75 51. يريد كل اللي يسمعني توه يحط قدامه ورقة وبنينة، لأن اليوم في أرقام واجدة هتذكر، لأن في أرقام هنذكروهم واجدة، بس كل رقم له دور معنا. كما عودناكم برنامج حكاية ليبية يربط الناس ببعضها، طبعا نحاول مساعدة أكثر من الناس. الحمد لله تعالى نحب نقول خبر ثاني مفرح وذكرته في برنامج نسيم الصباح. نحب نقول إن إبراهيم العائلة الكفيفة الحمد لله رب العالمين وفقنا الله عز وجل بجمع جميع المبلغ اللي يقدر ب40,000 دينار لشراء المنزل الموجود في بنينة، والحمد لله رب العالمين. هذا أولا. ثانيا هنذكر حاجة ثانية، اللي هي طبعا يريدكم تكونوا معنا اليوم، لأن محتاجينكم بجد بجد اليوم، محتاجينكم معنا لأن في عندنا أختنا من بنغازي. الأخت هذه أصيبت بمرض، والمرض هذا من فترة طويلة، والآن موجودة في أوكرانيا ونقص عليها مبلغ من المال. طبعا نحتاجه، طبعا هي دفع عملية قاعدة هي وولدها، نحاول نساعدوها بقدر الإمكان. هتكون نحاول إن هي تكون معنا على التليفون، هي وولدها من أوكرانيا وأيضا أختها لمدينة بنغازي، هنتصلوا بها وتكون معنا على التليفون لتحكي لنا أكثر تفاصيلها. لكن نحن اليوم نحاول نساعده بقدر الإمكان هذه الأخت. بس عندي خبر مفرح هنقوله لحضرتكم الآن. الخبر المفرح اللي هو الحمد لله رب العالمين، المؤتمر الوطني قرر صرف 100 مليون لمدينة بنغازي فقط لحل مشكلة الاختناقات داخل المدينة، وهذا شيء مبشر وجميل ورائع. هذا الأخبار المفرحة، طبعا نحاول نفرحه في ظل الأزمة الموجودة اللي تمر بها مدينة بنغازي اليوم. لكن أيضا عندنا خبر محزن، اللي هي نحاول بقدر الإمكان إن نساعده الأخت اللي موجودة في مدينة أوكران، اللي موجودة في أوكرانيا. طبعا بكل تأكيد نحاول نساعدوها بقدر الإمكان، لأن هي مستحقة. الأخت هذه عملية بقيمة، هي عمليتها كلها تكلف في العين بقدر 33,000 دولار. طبعا أهلها ناس بسطاء جدا، قدروا يبيعوا كل شيء يملكوه، فوفروا 22,000 دولار، وفروا 22,000 دولار، والباقي 12,000 دولار بشدين العملية. الأخت موجودة هي ولدها في أوكرانيا من حوالي 4 أيام فقط، وصلوا أوكرانيا. طبعا نحاولوا نوفروا لهم إلى 12,000 دولار. قبل كل شيء خلونا نسمع التقرير ونرجع مرة ثانية. حكايتنا اليوم عن فتاة من أسرة ليبية بسيطة الحال. هذه الفتاة لا تتجاوز من العمر 43 عاما، وقعت لها حادثة في عام 1984، حيث كان عمرها في ذلك الوقت 15 عاما، عندما كانت في زيارة لأختها المريضة في أحدى المستشفيات في مدينة بنغازي، حيث قامت أحدى الممرضات ومن دون قصد بتفريغ حقنة فوقعت المادة التي توجد بالحقنة في أحد أعين الفتاة، ولكن وقتها لم تشعر أسرتها بخطورة الموقف الذي أصيبت به ابنتهم. فمرت السنوات واكتشفت أنها تفقد النظر كلما مر بها الوقت، واكتشفت ذلك في عام 2000 بالتحديد. فذهبوا إلى أكثر من طبيب، وكانت النتيجة هي إعطاء بعض الأدوية المكلفة ومن دون نتيجة تذكر، فأصيب أهلها بالأحباط وخيبة الأمل. فقرروا في هذا الشهر الحالي من العام 2012 بيع كل الأشياء الثمينة، واستطاعوا أن يجمعوا الإجمالي 22,000 دولار من أصل 33,000 دولار، وهي تكلفة العملية بالكامل في دولة أوكرانيا. وهي الآن موجودة في دولة أوكرانيا، وينقصها على تكلفة العملية 12,000 دولار. فنحن آملنا بالله الكبير وفي أهل الخير من بعده أن يمدوا لها يد العون لأختهم البنغازية الموجودة الآن في أوكرانيا للخضوع للعملية، وذلك بتوفير المبلغ المتبقي لها وهو 12,000 دولار. ونتمنى من الله العلي القدير أن يرجعها إلى مدينتها الحبيبة بنغازي وأهلها بصحة جيدة ومتعافية يا الله يا قدير. اللهم أمين. شكرا للزميلة آية لاغا على هذا التقرير. طبعا كما قلت لكم اليوم، خلوا ورقة وقلم معاكم لأن في أرقام مؤجلة تذكر. طبعا نحن أولا محتاجين فصيلة دم بموجبة اليوم للتبرع، في ربي يشفيها أيضا، في موجودة في مستشفى فصيلة دمها بموجبة ومحتاجة، عند لوكيميا في الدم ومحتاجة أن تغير الدم باستمرار. فأي حد فصيلته بموجبة يتصل على الرقم التالي 091-470-68-08. وكرر رقم من جديد 091-470-68-08. وفي رقم ثاني نفس الرقم محتاجين فصيلة بموجبة اللي هو 091-378-18-57. هنكرر من جديد الرقم الثاني 091-378-18-75. أي حد فصيلته بموجبة يريد يتصل بالرقمين هذين. طبعا هذا بخصوص فصيلة الدم بموجبة. طبعا أي حد حاب يساعد الأخت اللي ذكرناها، الأخت البنغازية، أنا مش نذكر أسماء اليوم مش نحرج العائلة أنهم مطلبوا مني ذلك. طبعا الرقم يتصل باستاذ محمد سلطان باش يحاول يتبرعوا له باش يلموا لها مبلغ 12,000 دولار ونبعثوا لها لأوكرانيا اللي هي موجودة. أستاذ محمد سلطان من فريق برنامج حكاية ليبية، وهو رقمه 092-596-63-17. وكرر رقم محمد سلطان لمساعدة الأخت في أوكرانيا التي تحتاج إلى 12,000 دولار 092-596-63-17. وإذا كان حابين تتصلوا على رقمي الشخصي اللي نعرض فيه دائما اللي هو أكيد عرفتوه 092-511-36-69 092-511-36-69. طبعا معنا الآن على الهاتف أخت المريضة اللي موجودة في أوكرانيا. في البداية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أستاذ أشرف؟ أهلا وسهلا. أنا طبعا حضرتك أخت المريضة اللي موجودة في أوكرانيا، يريد تحكي لنا تفاصيل. أنا كنت تمناك في استوديو لكن لظرفك الطارئ نهى ناخذك معي في اتصال. يريد تحكي لي أكثر المشكلة بتاعتها كيف صارت وكيف وصلتوا. المشكلة مشكلة أختي هذاهي. عندي أختي هذاهي في سنة 1984 كنا ماشيين نحن للنسح في أختي في مستشفى الجلاء أساس دير عملية زايدة، وواحدة من الممرضات تبي تضرب الإبرة للأختي تفتح يدها خطأ طبي منها هي على أساس تبي تعطيها لأختي، عطتها ضربة أختي في عينها. طبعا نحن هذيك الساعة كان والدي على قد حاله وما كانش يعرف ايش الخطأ من الصح. عادت الدنيا بحالها لين طقت الألفين، وين ما جت الألفين وين ما جن الألفين أختي هذي إيش مالها إيش ما تتعب إيش ما كل ما تمشي للمستشفى كل ما تمشي لأيها تركينا في شور حاجة شور العيون يقولوا لها لا لا هذا التهاب هذا التهي، يعطوها قطرة يعطوها بماطة يعطوها أيها حاجة مرهم في عيونها وتعدي تريح شوية داروحها أسبوع اثنين وتعاود نفس الكرة من جديد أخرى. ونحن تعبنا يعني بصراحة كل مرة مسكينة غير لين وقف 2007 لين وقفنا الدكتور أنور جبريل نذكره بالخير إن شاء الله يا ربي، هو اللي صب معانا هو اللي وضح لنا رؤية أختي هو اللي وقفنا لأن كان أنتم يعني أختكم هذا لو كان ما يعني ما تمشوش يقولها حل حتخسر عيونها وحتنعمى يعني عرفتني. نعم صحيح. وبعد تالي عديت ما فيش مكان هذا نقول لك ما يقدرش على بالي في بنغازي هذا وما عديت له مين جن الأحداث جن الأحداث طبعا سكتنا وواحد كان هذيك الساعة مش فاضي لأيها حاجة مين عديت أخرى من جديد أخرى للجنة 1200 سرير 1200 سرير قالوا لي لما نجيهم ونجيب لهم في تقارير أختي هذي ويقولوا لنا لا نحن للتقارير هذينا والنيات هذينا مش شورنا واللي نمشي له ونطرق بابا يقولي لا هذي مش شورنا فنحن اضطرينا الله غالب علينا احنا شو بنديروا عدينا لأهل الخير عدينا للجوامع عدينا لل من هنا ومن هنا باعت امي ذهبها باع خواتي احنا طيب ما ندور الشيء يعني الذهب ولا ندور في حاجه اهم حاجه اختي لان بدرجه ان اختي لو ما تديرش العمليه هذاهي مستحيل يعني انها يرد لها نظرها. والاخير بكل طلع التقرير نتاعها سبب لها تقرحات ويقولوا لها انت عندك التهاب وهو مش التهاب هو تقرحات في القرنيه ونحن تو يعني العمليه نتاعتها ان شاء الله ربي بس نبي حاجه واحده من اخوتي ونبي من فزعة بنغازي كلها أخوتي وحباي وشقاي كلكم على بعضكم ومضمنا من أنت يا أستاذ أشرف أني بيكم إيش تصبوا معايا ومع والدي هضاهي إن نحن ندبروا لها المبلغ هذا بيش إيش نحن نديروا لأختي العملية هذه وإن شاء الله يا رب نتمنوا من أخوتي ومن ناخد بنغازي ومن جميع من صبى في تور 13 فبراير نتمنوهم إحنا يصبوا معانا يعتبروها أختهم يعتبروها واحدة من بناتهم يعتبروها أي هذي. وبعدين هذه بنت بنغازي يعني وفزعة بنغازي سمحة ونحن ما نبو شيء من بنغازي اللي يفزعوا الخير لأكثر لأقل يا سيد أشرف. أتمنى من الله عز وقدير أن الموضوع حضاري يعني يتم فيه بس هذه الحاجة الوحيدة اللي نبيها أنا بس. طبعا أكيد نتمنى أن يكون وصل ندائك ورجائك. خليك معنا على الخط وطبعا أنا مستبشر خير اليوم ودخلت الاستوديو ومعايا طفلين لأنني نستبشر بهم اللي هي الطفل أيوب وهيلانا إن شاء الله. خليك معي على الخط هنعرفوا أكثر هنفتحوا الاتصالات أي حد حاب يشارك أي حد حاب يتبرع للأخت أم أختنا البنغازية اللي موجودة في أوكرانيا نتمنوهم انهم يكونوا معانا على رقم استاذ محمد سلطان باش نجمعوا لها 12000 دولار. رقم استاذ محمد سلطان 092 596 63 17. طبعا نسيت نذكر ان نحن صفحتنا على فيسبوك مستمرة وفعلناها هو برنامج حكاية ليبية. ادخل على الفيسبوك واكتب برنامج حكاية ليبية طبعا نتمنوكم تدخل على صفحتنا على فيسبوك ونتمنى الزميل طارق المغربي يدخل على الصفحة يكتب برنامج حكاية ليبية. طبعا ياريت الأخت تجد معنا على الخط. طبعا ياريت تدخلون على الصفحة هذه، وياريت المشاركة معنا في حلقة اليوم تتصلوا على الأرقام التالية 061-90-95-707 أو 061-471-75-51. نتمنى الاتصالات تكون معنا اليوم مع السيد محمد سلطان فريق برنامج حكاية ليبية، لكي نقوم بجمع تبرع للأخت في أوكرانيا، اللي هو رقم 092-500-96-63-17. طبعا أنا حبيت نقول لكم كم خلوا ورقة وبنينة معكم، لأن أرقام واجدة هنقولها اليوم. طبعا بالإضافة إلى رقم الشخصي اللي حابين تتصلوا بينا، اللي هو 092-511-36-69. طبعا نبي ناخذ تفاصيل الحالة أكثر، هنتصلوا بيها الحالة موجودة في أوكرانيا. الحالة موجودة في أوكرانيا، طبعا نحاول زميلنا المخرج حسين لاجين إنه يتصل بأوكرانيا على تليفون رقم 7، يتصل بأوكرانيا. طبعا نتمنى منكم نشوفوا الحالة أكثر مع بعضنا. الحالة أكثر تفاصيل، الأهل باعوا اللي عندهم وجمعوا مبلغ حوالي 22,000 دولار، واضطر الأب إنه يسافر ببنته إلى أوكرانيا من 4 أيام، بس العملية تكلفتها الكاملة 33,000 دولار، يعني باقي على المبلغ حوالي 12,000 دولار، وهم محتاجين المبلغ بفارغ الصبر. وأنا اليوم كنت نكلم في الأب، للأسف الأب منحر جدا وبكاء وحزن، لكن قلت له نحن أخوتك ونحن أكيد هنصبوا معك ونوفوا معك وبنغازي كلها معك، لأن أنت ابننا واخونا وابونا وهذه اختنا، وباذن الله هنصبوا معها ونتمنى ذلك. طبعا ناخذ كلمه مع هليانا، شنو تدعينا او تقولي لاختنا في اللي تحتاج لعمليه لعيونها في اوكرانيا؟ شو تقولي لها؟ نقول يا ربي يشفيها ويصبر هلها يعني على الحال اللي هي فيها، ونقول يا ربي اللي يشفيها، هذه أكتر حاجة يعني، وبجد أنا هنا دعيلها يعني. أنت هليانا شفتك تأثرتي ودمتك نزلت لما سمعتي التقرير، في كلام آخر تحب تقولي لها؟ نقولها بس يعني نحن هنصبر معاك ونحن هندعو لك ونحن مش هنسيبوك يعني في إيد وحدة، نحن هنكون معاك وإن شاء الله يعني ربي هيشفيك ونحن هنقذوك يعني، كنا أخوت وخوات وكيفنا يعني كيفك وقد ربي. نعم، توعد انك تدعيلها؟ اكيد. طبعا قاعدين زميلنا المخرج حسين زين يحاول يتصل بوالد البنت البنغازية اللي موجودة في اوكرانيا للخضوع الى عملية جراحية لاحد عيونها. طبعا نحاول بقدر الامكان، حاول بقدر الامكان انه يوفر المبلغ 12,000 دولار. واستاذ محمد سلطان من في يعني بشرني بشارة خير، نتمنى ان تكون بخير. اعتقد ان احد متبرعين اتصل بي وقال له هيتبرع بالمبلغ، يعني نحاوله هذا المجانة الى الان، والحمد لله. يعني اذا كانت تسمع فيها الاخت فان شاء الله تعالى يكون المبلغ وصل. طبعا في شخص اتصل بي على تليفوني وقال لي السلام عليكم استاذ اشرف، انا نسال على الطفله ريماز هل ذهبت للخارج او لا؟ طبعا هي مفروض تكون ذهبت اسبوع اللي فات، لكن للاسف الشديد صارت عرقله، لكن الحمد لله نحب نبشركم منها باذن الله تعالى، باذن الله تعالى يوم الاحد الجاي هتكون مسافره الى اسبانيا، ونتمنوكم كلنا نحن اكيد هنوصلوها اليوم، نوصلوها يوم الاحد القادم الى المطار ونطمنوا عليها، وان شاء الله نستقبلوها بعد لما ترجع من اسبانيا. وامس كان وجدها جاني وحاولنا تفهمنا اكثر، وان شاء الله تعالى نشكر كل الناس ونشكر اللجنه المشرفه في مركز بنغازي الطبي. طبعا ما زلنا مستمرين معاكم، وان شاء الله ريماس هتطلع الاسبوع القادم يوم الاحد. ايوب ناخذ معاك كلمه. طبعا انا حبيت اليوم ندخل الحلقه بالاطفال، لان الاطفال هم احباب الله، ونتمنى يا ايوب صوتكم يوصل. شن تدعي للبنت؟ انا ندعي للبنت ان شاء الله يا رب، وان شاء الله تدير عمليه قريب يعني مش بعيد، وتحقنا وتحق اهلها في ليبيا وخوتها، ويعني ندعي لها انا امانه من عندي انا اني ندعي لها، والاهل كله اهل بنغازي واهل ليبيا كلته تو يديروا لك عمليتك بسرعة، وما تخافش نحن أهلك ونحن أخوتك، تسألش منا، نحن أخوتك وأحبابك. الله يا أيوب، طفل أيوب يعني كم عمرك أيوب؟ 11 سنة؟ لا لا، وين؟ 9 سنين. 9 سنين. شوفوا أيوب كيف عبر 9 سنين، يعني ما شاء الله عليه، ربي يحفظه، نأمل أن صوته يكون وصل. والله يا أيوب فرحتنا، يعني أخبار حلوة. جينا في ظل الأزمة اللي تمر بها بديت مغازي، قلنا رماس بإذن الله تطلع يوم الأحد الجاي، إبراهيم الكفيف الحمد لله رب العالمين قدرنا نجمع له مبلغ 40,000 باش ننشره بالبيت اللي موجود. الآن نحاولوا الخبر الحلو إن شاء الله يكون أكيد يا أستاذ محمد، وإن جمعنا لها المبلغ إن شاء الله في أحد متابعين إن شاء الله يكون هو اللي جمع المبلغ حسب ما فهمت، 12,000 دولار. نتمنى وما زلنا مستمرين، ويا ريت تتصل برقم الأستاذ محمد سلطان إذا كان حابين تبرعوا لبنت مغازي اللي موجودة في أوكرانيا وتحتاج منا وقفة جادة باش نتبرعوا لها ب 12,000 دولار. يا ريت تتصلوا على رقم السيد محمد سلطان اللي هو من فريق عمل برنامج حكاية ليبية اللي هو 092-596-63-17، او على رقمي الشخصي اللي هو 092-511-36-69، رقم الشخصي هو 092-511-36-69. نأمل من الله عز وجل أن يوفقنا. محمد سلطان، سيد محمد سلطان ما زال يأكد الخبر ويقول لي إن شاء الله أكيد أكيد، بيقول لي خلاص الموضوع انتهى وفي شخص متبرع. نأمل ذلك يا سيد محمد، يريد توفينا بآخر تطورات. طبعا ما زلنا نحاول باتصال بالأخ اللي هو والدها. نعم الخبر تأكد إن في شخص تبرع بالكامل ب 12,000 دولار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني فعلا استبشرنا خير ودخلنا بالأطفال، والحمد لله والفرحة تعم في البلاد. وفعلا يعني الناس متضايقة، يعني أنا فرحان، يعني أكيد زميل المخرج تحصلت على اتصال مع أوكرانيا. حسين العجيل، حسين العجيل معنا أوكرانيا؟ نعم أخيرا تحصلنا بالاتصال مع أوكرانيا، معانا والد المريضة، وأعتقد أن المريضة نفسها معانا. نأمل يعني إن شاء الله نفرحه، وما يعرفش مازال توه هنسمعه منه. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معانا والد المريضة من أوكرانيا، مرحبا بك. يا مرحبا يا اخوي، مرحبا، اهلا بك. اهلا وسهلا بك، تسلم. انت الان مع برنامج حكايه ليبيه، طبعا انت ما سمعتش الحلقه اللي حصلنا بك توه، فياريت تحكي لنا تفاصيل بنتك المريضه اكثر ونحاول نفهمه منك والمستمعين كلهم، تفضل. يا سيدي يا بنيتي جنبي توه، والحاله كيف ما انت عارف الغلطه زمان في ايام الغفله، الدكتور ضرها في عين وحده، وبعد نحن طبعا هذيك الساعه الواحد لا في طب ولا في علم ولا في درايه، يعني حكت لها امها كيف ما تقول عينها برداها كهي، وعدت الدنيا في حالها. فبعدت العين كيف ما تقول تتعب مع العمر ومع الوقت ومع فعين ضرت عين، فهمتني؟ فقاعدين في بين وجه الله توها ناي، وقاعدين نعانوا فيها، قلناها وجت فرصه ولا. طبعا كما ذكرنا المبلغ اللي جمعتوه بعد ما بعتوا كل شيء تملكوه هو 22,000 دولار. والباقي وهذه نواقض في كل شيء، وفي حتى بعض الناس كانوا هم يسمعوا في حتى في البرنامج قلنا لهم عليها يسمعوا عارفين وضعنا. نعم وهي حتى البنت ما في جنبي كان ممكن يكلموها. هاي معك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. طبعا حضرتك موجودة في أوكرانيا في مستشفى، نأمل من الله العزيز القدير أن يعني يتم شفائك في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يريد تحكينا أوصفينا الوضع اللي أنت فيه. يعني والله وضعي يا سيد، أنا كما تقول عيني يعني بغزت ليبة، هذه الدكتور غلطة الدكتور وبعدين أنا صغيرة كي بنت ما تستمر معي العين الأولى طبعاً من بعضها هذه، والأخرى ما عشت حق منها تميت. نعم صحيح. نفس الطريقة. نعم وهذه حياتنا. بين العملية أمتى مقرر لك؟ ألو، ما قدرتش تكمل؟ ألو يا أخوي، ما قدرتش تكمل؟ ما قدرتش تكمل معنا؟ حول على قوتك. هذه الحالة يا أخوي وقدامك، والله يصف بالعباد ويصف بالليبيين. هي أمتى العملية؟ في حد ما فيش حد يغفر على الحد. أستاذي الفاضل، أمتى العملية مقرر لها؟ والله والله هم قالوا عندهم تو عياد مع عياد هناهي والدنيا ما هيش يعني، قالوا على اساس هذه كلهم ياخذوا في تحاليل وياخذوا في اسمها ما يديروها في قياسات ويديروها في كذا، قالوا بعد عيدهم معظم تحميلها طبعا مش هتدخل عمليات الا ما تدفع المبلغ كامل. هذا هو والمبلغ الكامل ما احنا كنا عابين على اساس حد يساعدنا من هنا من هالسفارة كذا وراء قدرنا، ما فيش واحد ما قصدنا المقصود ما شاء الله، لكن ما فيش لبواب سكرا، والناس كيف ما تقول يحبوا في ما همش في ليبيين، في ناس صب عليهم وانا في سفارة وكذا هنا، وفي ناس صبت عليهم والله ما يصب عليهم، لكن الله غالب لو كان غير واحد حاجي نحن دمعة، لكن الله غالب يعني حتى هو عيل والله حاجة نقوله، لكن هذه بنت نعم يا واللي عازي الواحد يعني ما عندنا وما يقدر ما يخصنا كيف ما يقولوا يا حاجي يعني كما حالتنا علي قد حالنا يعني. نعم أستاذي طبعا بنتك هي أختنا وانا نحب دمعتها غالية علينا، بس انا نحب نقول لك علي حاجة يعني نفرحك بخبر حلو ان شاء الله تعالى ياريت تسمع الخبر هذا، ان شاء الله تعالى في شخص تبرع ب12,000 دولار بالكامل وعد يوم غد يسلمها لنا ونبعتهم الكم ان شاء الله في القريب العاجل. هذا الخبر حبيت نفرحك به. الله يا سيدي بفرحك بصحتك وعافيتك والله يا رب حق وبارك الله فيك وفي هالراجل اللي دفع هالمبلغ، وان شاء الله مخلوفات عليه بالخير والله يفتح عليكم دنيا باخره والله يجبر بخبركم، ما عندي ما نقول غير اللي جزاكم الله وكل خير. يا ريت يعني تفرحها، هو اكثر واحد يزي الخير يعني. يا ريت نحن ما قلنا شيء، نحن عباره عن وسيله فقط لا غير، نحن وسيله فقط، لكن انا نحب تبشرها ان شاء الله الله يوصل وسيلك بالخير ان شاء الله وربي. بس يا ريت تفرحها، يا ريت تفرحها وتقول لها ان المبلغ جمع اكتمل ان شاء الله تعالى وهدير العمليه في القريب العاجل ان شاء الله. الله يفتح عليك يا سيدي وبارك الله فيك، وعندك ما تغيب لا انت ولا اهل فعل الخير يا سيدي، وهذا العشم في الليبيين كلهم، ونقول لك يا اخوي صدقني الخير راهو في الليبيين باللي ساير، هذا اللي ساير في البلاد وهاللي كذا والله يهنيه، والناس اللي طيبه هذوما ربي يبلغ لهم المقصود، والبلاد راهي منصوره بهالفعل الخير. نعم دعوات والله وراه حالتي انا ممكن الحاله اللي عندي كيف ما تقول منها 100 راه، لكن الحمد لله في اللي يوصل وفي اللي ما ربك يوصل صوته ان شاء الله. الحمد لله والله يفتح عليك انت شخصيا يا سيدي، واللي الاخ اللي اتصل بي ونسق معايا والله يفتح عليك اجمعين يا سيدي. هو انا استاذ الفاضل، هو انا اللي اتصلت بك. نعم شكرا بارك الله فيك. شكرا عندنا غيرك انا وعندنا زكمة سامحوني. لا ولا يهمك، اهم حاجه انا حبيت نفرحكم ونفرحوا اختنا اللي موجوده معك. تسلم ان شاء الله، وان شاء الله هيتم الاتصال بيك بكره بعد استلام المبلغ ان شاء الله تعالى، ويتم نحاول الطريقه نشوفوها المناسبه باش نبعثوا لكم المبلغ ال 12000 دولار ليستكمل المبلغ الكلي 33000 دولار، هو المبلغ المقرر للعمليه اللي هديرها اختنا باذن الله، ونتمنوا لها الشفاء العاجل. الى والد اللهم امين يا سيدي بارك الله فيك. اللهم امين اللهم امين الله بارك الله فيك يا سيدي، جزاكم الله خير يا سيدي. تسلم. الله يفتح عليك، الله يبلغ لكم المقصود. تسلم الله يبلغ لكم المقصود، الله يبلغ لكم المقصود، الله ما عندي ما نقول، ربي يشفيها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا حاجي، ما تفائلوش الا الخير دمك. ما عندي ما نقول انت حاول بس انك تدعي لها يعني، وصلي وحاول انك تكثر من دعاك يعني، ونحن يعني ان شاء الله نحن نبقوا على دعائنا معاك. نحن ان شاء الله يا اخي ان شاء الله بارك الله فيك، ربي يبلغك المقصود وجزاكم الله خير ان شاء الله. طبعا الحاج مش قادر يكمل معنا، طبعا الحاج والد البنت المريضه بنت بنغازي من اوكرانيا. شكرا جزيلا لك. يعني هي بصراحه لقطه واعره يعني، هي قد بنتها وحق فيها يعني مثلا يتألم يعني لقطه شويه يعني هي صعبه، فلازم نحن نراعي ظروفهم، المفروض نحن نوقف معاهم بتوا بجهده يعني. انا والله نقول لك حاجه يعني جميل انك تعبير عبرتيه، حتى هي انا طفله لا تتجاوز من عمرها يعني 11 سنه موجوده معنا، ودعت لها وما زالت قالت لي وعدتني انها تمشي وتدعي لها اكثر، والحمد لله ان قدرنا اليوم نرسم البسمه على والد والمريضه والمريضه نفسها، ان في شخص تبرع ب 1200 ووعدنا بكره ان شاء الله ان يجيب المبلغ ان شاء الله تعالى، ونامل ندوز نبعثوا لهم في اوكرانيا قريب العاجل. يا رب يا كريم، والله اخبار حلوه يعني فرحنا شوية من اللي صاير في بنغازي اليوم. إن شاء الله. أمين. إن شاء الله. طبعا هنفتحوا الاتصالات زميلنا حسين، بس ياريت لما نتصلوا بأخت المريضة مرة تانية ونبشروها الاتصال رقم 2. طبعا نحن موجودين مكتب برنامج حكاية ليبية، نحب نذكركم المكان، المكان المكتب اللي هو نحن في عمارة الكفيف اللي مقرها العمارة اللي خلف المعرض الصناعي، اللي خلف المعرض الصناعي، اللي خلف المعرض الصناعي، نحن في الدور الثالث مكتب رقم 9، مكتب برنامج حكاية ليبية في عمارة الكفيف في سيدي حسين خلف المعرض الصناعي في الدور الثالث مكتب رقم 9. بالإضافة لعندنا صفحة على الفيسبوك نتمنى الكل يدخلها، يكتب برنامج حكاية ليبية، برنامج حكاية ليبية، ياريت كل الناس يتصلوا بينا. وطبعا الاتصال يمكنكم اتصال على رقمي الشخصي اللي هو 092-511-36-69 أو 092 رقم سيد محمد اللي هو 596-63-17. ومعنا أخت المريضة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو حالك، شو أخبارك؟ الله يسلمك. سمعتي معنا الخبر الحلو ولا لا؟ والله أنا في المقاطعة انقطع مد بيني وبينكم نتيجة التغطية، والله مش عارفة شنو تصل والله الخير بيني وبينكم. سمعتك يا ريتك يا سيد أشرف تقول لي، يعني لا صراحة مش مسبقة أحيانا. أنا هنقول لك الخبر الحلو، في شخص يعني. في شخص وعد إن تبرع بالمبلغ كامل 12,000 دولار. نعم، بارك الله فيك يا رب، ان شاء الله نعم، بارك الله فيك يا رب العالمين. نعمل نعمل ذلك وبارك الله الله فيك وان شاء الله في اصحابك اللي تعبوا معك في هالبرنامج، كانت كل حد يعني يصبي معنا، ونتمنى الله من العز القدير ان ربي يعني كل خطوه تخطوها ان شاء الله بالسلامه بالجميع مننا. صراحة ما عرفتش كيف حتى نعبر صراحة، وفي الميزان حسنات أهم حاجة، في الميزان حسنات يا رب العالمين. اللهم أمين. أنا حبيت نقول لك الخبر هذا، طبعا نحن حابة تقولي كلمة أخيرة. أنا مش كام وإن شاء الله يا ربي ما نفدك يا أخويا أشرف، وأنت الحق الحق الأخير، نحب نوجه يعني تحية لك من وسط أعماق قلبي، يعني نتمنى ان ربي يوفقك وانك ديما تسعى للخير، واخوتي اللي معاك اللي في البرنامج بنغازي كلهم، والحمد لله ربي ربي عسى روحي ان هم ما يحزنوش بالكلمه الشيء هذا، وما جيتكش انت ما توسع يعني ما اتجهتش لقناه المناره الا عرف نفسي ان انا كنت مجبوره الخاطر معك واختي، وانا سعيده جدا جدا يعني الموقف الخير اللي درت لي. انا ما درت شيء، هذا هو قدر من الله عز وجل انه يساعد اختك. وايضا انت دمتك، حتى انت خالي علينا يعني، انت اختنا وانت في وسط اخوتك قاعده، ومش معقوله هيشوفوا اختك وهي سكتة، والحمد لله ان الناس والله يترف. سلمك يا اشرف، سلمك يا اخويا اشرف، سلمك سلمك. ولا نشكر نشكر كل حد صب معايا وكل حد دار معايا، وانا يعني بلغ لي كل حد يصب معايا اني انا يعني اعز على الشكر وعلى التعبير معايا، والله ما عندي ما نقول يعني. بارك الله فيك يا أخويا أشرف، وأنت أخ عزيز فعلا صح، يعني صبيت معي ومع أختي، يعني مستحيل أنا أصبي لك، مستحيل أنا ننسى لك حضر نهائي. بارك الله فيك وفي البرنامج وفي أخوتي كل أبغاضي كله إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك. شفتوا مستمعينا كيف قدرنا نغير حياة إنسان ونساعدوه، كيف قدرنا نعالجه إنسان ويرد معافى بإذن الله تعالى، ويرد المدينته حبيبة بنغازي وأهله، ويقعد وصلهم سعيد وفرحان. يعني نحن نقدروا إن نقدروا نساعدوهم، نقدروا نحلوا مشاكل واجدة. طبعا نحب نذكر بالخبر اللي سمعناه إن المؤتمر الوطني يعني قرر صرف ميزانية بقدر 100 مليون فقط لمدينة بنغازي. نعم، 100 مليون لمدينة بنغازي طبعا لحل مشكلة الاختناقات. نأمل من ذلك هذا خبر حلو مبشر، بالإضافة إلى الأخبار اللي سمعنا رماز إن شاء الله الطفلة رماز هتطلع يوم الأحد الجاي مسافرة أسبانيا وليست أوكرانيا. إبراهيم الكفيف العائلة الكفيفة الحمد لله جمعنا المبلغ كامل 40,000 والمنزل موجود وهنشرف بنينا بإذن الله تعالى. أخبار حلوة ونحن مازلنا مستمرين ومش هننقطع باش نساعد أخونا أخوتنا كلهم. طبعا كما قلت لكم ممكنكم الاتصال على رقمي الشخصي اللي هو 092-511-36-69 092-511-36-69 أو تدخلوا على صفحتنا صفحة برنامج حكاية ليبية، تكتبوا بس في الفيسبوك برنامج حكاية ليبية وتدخلوا وتشوفوا كل شيء هيكون موجود في برنامج في صفحتنا على برنامج حكاية ليبية. برنامج حكاية ليبية طبعا بالإضافة إلى نحن عندنا مكتب للبرنامج، مكتب برنامج حكاية ليبية موجود في سيدي حسين في عمارة الكفيف الدور الثالث مكتب رقم 9. عمارة الكفيف الدور الثالث مكتب رقم 9 طبعا سيد حسين خلف المعرض الصناعي. طبعا نستقبلوا فيه جميع العائلات يجونا ونقعدوا معهم، ونستقبلوا فيه جميع المتبرعين وايضا ويجونا، ونستقبلوا فيه جميع الاراء، وما زلنا متواصلين ونحن قاعدين نشتغلوا ليل نهار ونحاول بقدر الامكان مساعده اخوتنا بتوفير من احتياجاتهم من منزل وعلاج. نأمل منكم دائما تكونوا متواصلين معنا، ونحن ذكرنا الارقام وذكرنا صفحتنا فيسبوك. نذكر اخرى ان نحن محتاجين لفصيله بي موجبه، في أخت تعبانة ومريضة وعندها لوكيميا في الدم، طبعا مرض لوكيميا يحتاج إلى تغيير الدم باستمرار. نتمنى لكم أي حد فصيلة بي موجبة، أي حد فصيلة بي موجبة يتصل بالأسرة هذه باش يحاول يتبرع لها، ياريت ياريت رجاء خاص. اللي هي الأرقام لتبرع لفصيلة بي موجب 091-470-68-08. هنكرر الرقم من جديد 091-470-68-08. أو خذوا الرقم الثاني أيضا لتبرعوا به لفصيلة بي موجب اللي هو 091-378-18-57 091-378-18-57. زميلنا حسين لاجين تمنى نسمع التقرير مرة ثانية. حكايتنا اليوم عن فتاة من أسرة ليبية بسيطة الحال. هذه الفتاة لا تتجاوز من العمر 43 عاما، وقعت لها حادثة في عام 1984 حيث كان عمرها في ذلك الوقت 15 عاما، عندما كانت في زيارة لأختها المريضة في أحد المستشفيات في مدينة بنغازي، حيث قامت أحد الممرضات ومن دون قصد بتفريغ حقنة فوقعت المادة التي توجد بالحقنة في أحد أعين الفتاة، ولكن وقتها لم تشعر أسرتها بخطورة الموقف الذي أصيبت به ابنتهم. فمرت السنوات واكتشفت أنها تفقد النظر كلما مر بها الوقت، واكتشفت ذلك في عام 2000 بالتحديد، فذهبوا إلى أكثر من طبيب وكانت النتيجة هي إعطاء بعض الأدوية المكلفة ومن دون نتيجة تذكر، فأصيب أهلها بالأحباط وخيبة الأمل، فقرروا في هذا الشهر الحالي من العام 2012 بيع كل الأشياء الثمينة، واستطاعوا أن يجمعوا الإجمالي 22,000 دولار من أصل 33,000 دولار، وهي تكلفة العملية بالكامل في دولة أوكرانيا، وهي الآن موجودة في دولة أوكرانيا وينقصها على تكلفة العملية 12,000 دولار. فنحن آملنا بالله الكبير وفي أهل الخير من بعده أن يمدوا لها يد العون لأختهم البنغازية الموجودة الآن في أوكرانيا للخضوع للعملية، وذلك بتوفير المبلغ المتبقي لها وهو 12,000 دولار. ونتمنى من الله العلي القدير أن يرجعها إلى مدينتها الحبيبة بنغازي وأهلها بصحة جيدة ومتعافية يا الله يا قدير. طبعا سمعنا التقرير، في رسالة جتنا من أم طارق مكتوب فيها: بارك الله فيك يا أشرف، أعطاك ربي، قطعت لي قلبي هالعائلة، قطعت لي قلبي هالعائلة، أنا مدرت الشيء أم طارق، أنا عبارة عن وسيلة فقط لا غير. في رسالة تانية من رقم نهاية 88: بارك الله فيك على مجهوداتك أخي أشرف، متبع ورن علي مش نقدر اتصال المسج لنا رنوا ناس. طبعا شكرا لكل الناس، انا عبارة عن وسيلة، انا ما درتش اي حاجة، يعني بارك الله في كل الناس اللي تبرعوا اللي يحلوا مشاكل الناس، انا وسيلة فقط لا غير، انا ما درتش اي حاجة. نأمن من الله العلي القدير ان يوفقنا دائما الى حل مشاكل الناس والمشاكل العلاجية ايضا. طبعا في عندي مشاكل ثانية وحالات علاجية ثانية لكن الوقت لما سعنيش، فانا قاعد مع هليانا الطفلة. هلينا في البداية قبل ما نسمع الخبر الحلو سألتك وقلت لك شن تمني ودعيتي لها وقلت لي أنا هندعي لها والدعاء، توا شن شعورك بعد لما سمعتي إن في شخص تبرع ب 12,000 دولار وأنتي طفلة؟ يعني حبيت ندخل بالأطفال اليوم يعني أحباب الله، فنسمع من إلينا. أنا حابة نشكر واجد بكل الشخص هذا لأنه تبرع بهالمبلغ الذي كفى به كله، يعني أنا حابة نشكره بجد لأنه هو أبدع في الحاجة هذه، وربي إنه هو أكيد أعطى أجر كبير بكل على الحالة هذه، حالة المريضة، بأن سهم بسهم يعني هذا توا ممكن يقدر بإيده مثلا، وحابين نشكره يعني ممكن قذف في إيده إنه مثلا يقدر يشفي هالبنت بالمبلغ المجهول اللي هو توا بيعطولها، وإن شاء الله نتمنى. والمبلغ مش مجهول، ومبلغ قدره 12,000 دولار، 12,000، ونتمنى لها كل خير وحب، وأنا أكيد أكيد أكيد مش هننسى لها وهندعي لها طول ما أنا يعني قاعدة. شكرا لك يا ليانا، وفعلا شعور طيب، ونحب نهني نادي مستمعين ومحبي بنغازي وعلى رأسهم أستاذ أنور بوخيط اللي موجودين معنا الآن. طبعا نشكرهم كلهم ونحييهم، وهم جو يساندونا ودائما يساندوا فينا ويساندوا برنامج حكي ليبيا. طبعا محمد زايدي و أنور سعد العريبي، أستاذ سعد العريبي، أنا آسف جدا الأسماء خلطت، أستاذ سعد العريبي ومحمد الزايدي وأستاذ أنور بوخيط جو يسندونا كعادتهم، هذه دائما يسندوا فينا نادي مستمعين محبي قناة مغازي، شكرا لهم وموجودين معنا الآن في قناة المنارة. في الختام لا يسعني إن أن أقول لكم إلى اللقاء، بس انتظروني كل خميس الساعة 6:10 تماما، كل مساء يعني كل خميس برنامج حكاية ليبيا، وكيف ما ذكرت صفحتنا على فيسبوك برنامج حكاية ليبيا. طبعا ونحب نذكر مستمعي قناة المنارة ان نادي مستمعي ومحبي منارة هيمشوا الرحلة يوم الجمعة القادمة الى مدينة مسة للدار العزة، وفي منا اليوم ماشيين وجايين متبرعين اخرى ب1,000 دينار الى عائلة المكفوفة باذن تعالى. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، انتظروني الخميس القادم على تمام الساعة 6 مساء، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج حكاية ليبية عبر المنارة FM.